السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأستبيحكم عذرا أيها الأحبة على هذا التأخير، ونسأل الله تعالى أن يعفو عني وأن يغفر لي وأن يبارك لي في وقتي وعلمي وعمري والسامعين أجمعين. أيها الأحبة، قبل أن نستهل الدرس الجديد أريد أن أسمع من أحدكم آية من القرآن الكريم تبين شيئا من أسماء الله أو صفاته، فمن مستعد؟ تفضل. أحسن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والسؤال الثاني، أريد أن أسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين شيئا من الأسماء أو من الصفات. تفضل. أحسن. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويغفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد سماعنا للآية والحديث نسمع معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. تفضل. طيب، جميل، نثبته بدينه ايش؟ تمام. يبقى نثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه، وما صح على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ونسكت عما سكت عنه. كلام جميل. يبقى احنا الوقت ذكرنا نص قرآني فيه بعض الأسماء الحسنى لله عز وجل، وذكرنا نص نبوي فيه بعض صفات الله عز وجل، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك أريد منك أن يكون هذا خطك في خطبك ومحاضراتك ودروسك. ما هو هذا الخط؟ كتاب صحيح سنة فهم سلف الأمة بهذا الترتيب الذي أنت سمعته حتى في الأسئلة. طيب، الصفحة 62 بعد 100 الأولى، العنصر الثالث. نحن في المجلد الخامس من فتاوى العقيدة للعلامة ابن عثيمين التي جمعها الشيخ فهد ابن ناصر آل سليمان. العنصر الثالث، العدول عن هذا الموقف، تطرف دائر بين الإفراط والتفريط. العدول عن هذا الموقف أعني موقف أهل السنة والجماعة، تطرف إما إفراط وإما تفريط، لأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف غلا في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. يبقى الطرف طرفان غلا في الأمر، غلا في التنزيه، فإيش اللي صار؟ لما غلا أثبت يعني حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، لما غلا في التنزيه نفى ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولما غلا في الإثبات نفى ما أثبته الله تعالى لنفسه، وهذا مردود وذاك مردود. نعم. فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله، فأثبت يعني كما بينا قبل ذلك. هل سمع الله كسمع الخالق كسمع المخلوق؟ بصر الخالق كبصر المخلوق؟ يد الخالق كيد المخلوق؟ قدم الخالق كقدم المخلوق؟ الجواب لا لا لا، طيب ليه؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله، فأثبت النقص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل. أثبت أن لله تعالى سمعا وأن لله تعالى وجها وأن لله تعالى عينا وأن له يدا، لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين. غلا في الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل، وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، ما اسم شيخ البخاري عبد الرحمن؟ نعيم بن حماد الخزاعي، هذا شيخ من مشايخ الإمام البخاري، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد إيه؟ فقد كفر. ولا شك أنه كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذا النصوص على الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل. وقد يقول القائل أين دليلك على أن الله ما أراده؟ فأقول الدليل عندي نقلي وعقلي، فأما النقلي فآيات متعددة تنفي المماثلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله تعالى من سورة الشورى ليس كمثله شيء. وأما الدليل العقلي فإنه لا يمكن أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق في أي صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال. الفرق العظيم بينهما فين؟ في الذات والصفات والأفعال. الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال. مثلا عين الله ليست كعينك، قدم الله ليست كقدمك، يد الله ليست كيدك، نزول الله ليس كنزولك، صح ولا لا؟ سمع الله وبصره ليس كسمعك وبصرك. هذا فيما يتعلق بالذات. طيب وفي الأفعال، لو أنت مثلا بنيت لي فيلا على النيل في القاهرة تكلفت مثلا يعني نص مليار جنيه 500 مليون جنيه، وأتيت لي بسيارة عيون 3 مليون جنيه، خدت لك إزاي؟ وأعطيتني مبلغ من المال، وبعدين بعد كده قلت لك والله ناقص سائق للسيارة وناقص جنين للحديقة وناقص واحد يكوي الملابس وواحدة تطبخ وواحدة تنظف الفيلا، هل تطيقني؟ لا تطيقني. وهذا مما يدلل على أن كرمك محدود. تقول يا خبر أبيض، فيلا بنص مليار وسيارة 3 مليون، تقول كرمك محدود؟ أي كرمك، كرمي أنا وكرمك أنت، كل كرم منهما محدود. أما كرم الله عز وجل واسع، لأن عطاءه يعني عظيم ولا ينقص من خزائنه شيء سبحانه وتعالى، لا ينقص من خزائنه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جبت إبرة خياطة وضعتها في البحر وخرجت، هل ستخرج بشيء؟ ما تخرج بشيء. فكذلك لو أن 70 أمة وغيرها من المخلوقات اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد سأل الله شيئا يغاير الآخر، انت عاوز بيه، انت عاوز مركبة، انت عاوز زوجة، انت عاوز سيارة، انت عاوز صحة، انت عاوز منصب، انت عاوز فلوس، انت عاوز طيارة، كل واحد له سؤال يغاير سؤال الآخر، والله جل وعلا أعطى لكل واحد سؤلة، فهذا لا ينقص من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. واضح يا إخوان؟ أين؟ سبحان الله صاحب العطاء الواسع. لكن كيف يأتي في قلوبنا ذلك لنتيقن؟ هذا بالنسبة مثلا للأفعال على سبيل المثال الكرم. أين؟ بالنسبة للصفات أصلا، بالنسبة للصفات هذه صفة من صفات الله وهي الكرم. طيب لو أنك أنت تنفق على إنسان وهذا الإنسان يسبك بصفة دائمة، هل تستمر في النفقة؟ إن أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لما تكلم مصطح بن أثاثة في حادثة الإفك وتكلم في عرض أمنا البريئة المبرأة عائشة بنت أبي بكر، عزم أبو بكر أن يقطع النفقة عنه حتى عاتبه الله تعالى في ذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا كان هذا حال أبي بكر فما حالي أنا وما حالك أنت؟ ها؟ يعني لو واحد أنت بتنفق على واحد هو مستمر يشتم فيك، يشتم فمك فبوك وفيك في كل مجلس، هل تستمر عليه في النفقة؟ لا تستمر عليه في النفقة. أين الله عز وجل هو الذي يرزق العباد أم غيره؟ هو الذي يرزق العباد، وهناك من العباد من يكفرون به ليل نهار ويشركون به ليل نهار. أليس الخالق الرازق هو الذي يرزق الكفار؟ أليس الرزاق هو الذي يرزق المشركين؟ بل هو الذي يرزق الكفار والمشركين، ومع ذلك هو الذي يرزقهم، والذي يرزقهم الصحة والعافية والزوجة والولد والأمن والأمان والأشغال والأعمال والأموال وكل شيء، صحيح ولا لا؟ فهو يمهل ولا يهمل، فخيره إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد. سبحان الله، ما أحلمه واحد يسب ربنا عز وجل ويسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب الله تبارك وتعالى فيتهم عائشة بالزنا بعد تبرئة الله له، ومع ذلك الحليم يحلم على خلقه. ها؟ الحليم يحلم على خلقه. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. والله لو كان ولدك الذي أتى من صلبك خرج عن طوعك وتطاول عليك بلسانك أنت لا تسمح له باستبقائه في بيتك إذا كنت تملك هذا، صحيح ولا لا؟ ولدك الذي أتى من صلبك إذا هو بيشتم وبيشتم أمه ودائما يتطاول عليك ويريد أن يمد يده عليك، هل تستبقيه في دارك؟ الجواب لا. الله عز وجل له المثل الأعلى، يكفر به ليل نهار، يشرك به ليل نهار، ويتطاول عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يمهل ولا يهمل. والمغفلون من عباد الله غرهم حلم الله، المغفلون من عباد الله غرهم إيه؟ حلم الله، حتى أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وحتى أن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. إيه ده؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا الكبر؟ من هذا الذي يريد أن ينتزع صفة الله له، ربوبية وألوهية وأسماء؟ أيش هذا؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحلم على هؤلاء الخلق، وما زال الخلق يتطاولون على الله إلى يوم الناس هذا الذي نحن فيه، ومع ذلك فإن الله تعالى يحلم على خلقه. كم من امرأة، كم من رجل يبارز الله تعالى بالمعصية؟ أليس المرابون يبارزونه بالربا؟ بلى. أليس الآكلون لأموال اليتامى يبارزونه؟ ألم تعلموا أن المولد البدوي قد كانت الليلة الختامية منذ يومين وكان فيه من الأعداد ما الله به عليم؟ أما تعلمون أن في ختام المولد البدوي تبرع واحد ب40 مليون جنيه لتوسيع ساحة المسجد؟ الحمد لله. حتى قالوا في الجرائد نريد أن يكون شبيها بالمسجد النبوي. تخيل 40 مليون جنيه. أنا الحكومة قاعدة تدفع والصندوق قاعد يدفع والصوفية قاعدة تدفع، يبقى الحكومة والصوفية والصندوق. وقرأت في الجريدة أن مفتي البلاد دكتور علي جمعة هو واحد متبرعين ب200,000 جنيه لبناء مقر لمشيخة الطرق الصوفية. مفتي البلاد ورجل معه متبرع ب200,000 جنيه لبناء مقر لمشيخة الطرق الصوفية. الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين وقنوات تدعو إلى الكفر والشرك كقنوات النصارى جهار النهار، وقنوات الصوفية تدعو إلى البدعة جهار النهار. فسبحان الله، تغلق قناة الناس والخليجية والحافظ والصحة والجمال، وغلقت وصال وفتحت مرة أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصفا، وقناة صفا التي كانت تحارب الرافضة الإمامية الاثنى عشرية غلقت هي الأخرى، يعني الله المستعان. وأهم قناة في هذه القنوات الحقيقة في المقام الأول قناة الناس، ثم قناة صفا، ثم قناة الخليجية. هذه القنوات الثلاثة على وجه الخصوص: الناس، صفا، الخليجية. فأول قناة إسلامية فتحت عندنا قناة خير فغلقت، ثم يليها قناة الناس، وكان ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد حسان الذي قلبها من فسق وفجور وعصيان إلى إيمان وتوحيد وسنة، وكان ذلك على يد فضيلة الشيخ محمد حسان أحسن الله إليه. أي نعم. ثم تدور الأيام دورتها بعد سنوات سبع مضت، وإذا بقناة الناس يغلقونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونرجو من الله تعالى أن تفتح عن قريب. طيب، إذن لا يمكن أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لأي صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال، في الذات والصفات والإيه والأفعال. ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها ونفى مدلولها اللائق بالله، وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال: لا تقل إن الله موجود، ولا تقل غير موجود. إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات، ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. يقول لك ما تقولش ربنا موجود، ليه تشبه بالموجودات؟ ما تقولش ربنا غير موجود، ليه تشبه بالمعدومات؟ فموجود وغير موجود دولا عدم ووجود، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فهذا كلام باطل. فالله واجب الوجود، فالله ايه واجب الوجود. القسم الثاني من قال: نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب، فلا نصف الله بصفات ثبوتية، ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات، ونثبت الأسماء مجردة عن المعاني، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. نثبت الأسماء، مثلا ربنا اسمه الرحيم بدون صفة الرحمة، يبقى اسم الرحيم لكن بدون رحمة، هذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة يقول: الله اسمه الرحيم وصفة الرحمة، والله يرحم عباده بذلك. أين؟ طيب، والقسم الثالث من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها. وكل هذه مثلا الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر، ولم يثبتوا بقية الصفات، وهذا كلام باطل، لأن الأصل أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. وكل هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق،

ولا ريب أن إنكار المعاد وإنكار الشرائع وإبطال الدين كله والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، ونسكت عما سكت عنه. وبهذا لا يمكن لأي إنسان أي يفهمنا، لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم والعقول مضطربة ومختلفة، وكل إنسان مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا من الواجبات. خلاصة الكلام ده أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بنص قرآني أو صحيح النص النبوي، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا نزيد عليها ولا ننقص منها. رقم ثلاثة، لو أنك قبلت الأسماء والصفات بالعقل، عقلك أنت قبل أسماء وصفات، وعقلي أنا ينكر هذه الأسماء والصفات، فيكون فتح باب للجدل العقيم، للجدل العقيم. فإن المسألة لا تتعلق بالعقول، إنما تتعلق بالقرآن وصحيح السنة. أنا شوف الشاب هذا، أيوة اللي على الحمولة، أنت معنا في الدرس؟ طب ادخل المجلس، ادخل المجلس، ادخل ادخل المجلس بارك الله. أي نعم. فإذا ما أثبته القرآن وصحيح السنة. العنصر الخامس، أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة. أهل التحريف والتعطيل قالوا أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة، مشبهة ومجسمة وممثلة. تفضل يا أخي أخ محمد، ماذا قال أهل التحريف على أهل السنة؟ ومعطلة. تفضل، ماذا قال أهل التحريف على أهل السنة؟ ها قول يا شيخ محسن، قول يا شيخ أحمد، قول يا أستاذ أحمد. قال أهل التحريف إن أهل السنة مشبهة ومجسمة ومعطلة وممثلة. وهذا كلام باطل، مشبهة ومعطلة ومجسمة وممثلة، هذا كلام باطل، نسأل الله العافية. طيب، يبقى قالوا أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة. من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره، فأهل السنة والجماعة ينكرون التشبيه وينكرون التمثيل ويقولون من شبه الله بخلقه قد كفر، فكيف يمكن أن يلزموا بما هم معترفون بإنكاره؟ هذا عدوان محض. أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشبه ولا نمثل، وإنما نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ودون تكييف. فما بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم ممثلة ومشبهة؟ ولكن لا غر أي لا عجب أن يرمى أهل السنة والجماعة مثل هذه الألقاب السيئة، لأن رمي أهل الحق بالألقاب السيئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء قيل أنهم صحرة وقيل أنهم مجانين، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، الآية سورة الذاريات. ولكن هل الحق بغيض، هل الحق يغيض مثل هذه الألقاب؟ لا، بل يفيض ويزداد قوة ويزداد وضوحا وبيانا، ولله الحمد. أهل السنة والجماعة متبرئون من هذه العيوب التي يصفهم بها من يحرفون الكلمة عن مواضعه. كذلك يقولون أنتم مجسمة، كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟ هذه الكلمة كلمة التجسيم، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومررت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أولها إلى آخره لم تجد لفظ الجسم مثبتا لله ولا منفيا عنه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نتعب أذهاننا وأفكارنا ونظهر ذلك المظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذي أراد الله. إذا كانت كلمة الجسم غير واردة في الكتاب ولا في السنة فإن أهل السنة والجماعة يمشون فيها على طريقتهم، يقفون فيها موقف الساكت فيقولون لا نثبت الجسم ولا ننكره حيث اللفظ، ولكننا قد نستفسر في المعنى فنقول للقائل ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية المتصفة بالصفات الكاملة اللائقة بها فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيا عليما قادرا متصفا بصفات الكمال اللائقة. وإن أردت شيئا آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى جزء آخر منه ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى، فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل، وبهذا نكون أعطينا المعنى حقه. أين؟ وأما اللفظ فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته أو ننفيه، ولكن نتوقف فيه، لأننا إن أثبتنا قيل لنا ما الدليل، وإن فينا قيل لنا ما الدليل، وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فعلى التفصيل الذي بنا. أما اللفظ فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته أو ننفيه، ولكننا نتوقف فيه، لأننا إن أثبتنا قيل لنا ما الدليل، وإن فينا قيل لنا ما الدليل، وعلى هذا فيجب السكوت حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فعلى التفصيل الذي بنا. إيه ده بقى؟ آل التحريف قالوا أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة، وأهل السنة والجماعة ينفون التشبيه والتمثيل والتجسيم، فهم يتهمونهم بما هم منه براء، بما هم منه براء. ثم إن الجسم لفظة لم ترد في كتاب ولا في سنة لا بالإثبات ولا بالنفي. أين؟ تفضل. العنصر السادس، ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها. هذه دعوة تلبيس وتشكيك. يعني يقصدون بالتأويل التحريف، لأن التأويل له معنيان يا كامل. التأويل له معنيان، معنى التحريف وهذا معنى باطل. أي نعم، والتأويل بمعنى التفسير المنضبط وهذا معنى مقبول، هذا معنى مقبول. فأهل التحريف يعني اتهموا أهل السنة أنهم مؤولة أي محرفة، يبقى اتهموهم أنهم إيه؟ أنهم مشبهة ومجسمة وممثلة ومؤولة أي محرفة، وأهل السنة براء من كل هذا. نعم، هذه دعوة تلبيس وتشكيك، وقد نشرت في الصحف نشرها من نشرها وقال أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا، تقولون أنتم تؤولون وأنتم يا أهل السنة قد أولتم، فما بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم تسلكونه. حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية، إذا ثبتت، لأنه لا يحق لأي إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب أو فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوة تلبيس وتشكيك، فإننا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمونا بذلك، إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم، وإما لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن، ولكننا بعون الله لن نسكت على ما نرمى به ونحن منه بريئون. يعني ما هو المقصد من أن يرمي أهل التحريف أهل السنة أنهم مؤولة أو محرفة؟ المقصد أحد أمرين، الأمر الأول أن يحرف أهل السنة كما حرف المحرفة، أو يسكتون عن تحريفهم، وأهل السنة لا يجوز لهم أن يحرفوا ولا يجوز لهم أن يسكتوا على الباطل، لا هذا ولا ذاك. وهذا التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة لنا عنه جوابان. الجواب الأول أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلا،

وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل السنة فقالوا استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والقصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء، لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى الآية. وجواب آخر أن نقول استوى إلى السماء بمعنى ارتفع، ارتفع. قال البغوي وهو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، ولكن هذا يجب ألا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا، لأن العلو صفة ذاتية، ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته، وهذا جواب آخر عن الآية. والخلاصة الآن أننا إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال، فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ، وذلك لاختلاف حرف الجر الذي تعلق باستوى في قوله استوى على العرش وفي قوله استوى إلى السماء. وإذا قلنا بالقول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع، فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عاليا من قبل. أتى إلينا خبر عند النساء نرجو من الله أن لا يكون صدقا، قالوا أن قناة الرحمة أغلقت وقناة الحكمة، صحيح؟ ها؟ الآن إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومتى أغلقت؟ ها؟ أي نعم ده الرحمة كانت شغالة يعني. ها؟ ها؟ العشر دقائق. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنرجو من الله عز وجل النصر والفتح والمدد. لا حول. تفضل يا أخي. اللهم انصر من نصر دينه، اللهم انصر من نصر دينه، اللهم انصر من نصر دينه، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنهم قد غرهم حلمك فكن لأهل التوحيد والسنة، اللهم إن هؤلاء قد غرهم حلمك فكن لأهل التوحيد والسنة، اللهم انتصر لقرآنك، اللهم انتصر لسنة نبيك، اللهم انتصر لقرآنك، اللهم انتصر لسنة نبيك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والدعوة بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والدعوة بسوء فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم أهلكهم عددا واحصدهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إن هذه القنوات كانت تعلم الناس التوحيد والسنة بفهم سلف الأمة، فردها بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر، واجعلها سبب رحمة يا رحمن يا رحيم لنا وللأمة يا رب العالمين. اللهم إن أعداء دينك لا يريدون إلا إطفاء نورك، وأنت قد وعدت بظهور نورك، فاللهم حقق ذلك على أيدينا بقدرتك يا رب، وصل اللهم وسلم على سيدنا. نعم تفضل. أما المثال الثاني، قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرء منا، وهذا خلاف ظاهر اللفظ،

نلتمس ما قاله الله عن نفسه وما قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعم، مرض فلم تعده؟ هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهره، ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك، فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به. وهذا الحديث الأخير دليل واضح على معنى على منع التأويل الذي ليس له دليل من الكتاب والسنة. ولعلنا نقتصر على هذا خوفا من التطويل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على بشير النبي محمد. وهكذا سمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك بفضل من الله تعالى أن أهل السنة والجماعة ليسوا بمحرفة، وإنما هم يفسرون ما ينبغي تفسيره كما فسره السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. وقد ضربت عدة أمثلة، مثل: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهذا العبد الطائع لله إذا صار عبدا لله، الله تعالى قال: كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث: سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهل أهل السنة حرفوا؟ أبدا، فسروا وبين كيف كان هذا التفسير، حتى نسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم مع منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. ونوصي كل أخ حبيب أن يخلص الدعاء لأن يرد الله قناة الرحمة والناس والحكمة وصفا وغيرها من القنوات التي تدعو إلى التوحيد والسنة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.